إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إنك أنت القوي المتين، لا إله إلا أنت سبحانك إنك أنت القوي المتين، لا إله إلا أنت سبحانك إنك أنت القوي المتين. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر، اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر، اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر، اللهم اسقنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر فتقة الإنس والجن يا عزيز يا غفار، اللهم اسقنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر فتقة الإنس والجن يا عزيز يا غفار. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بلادنا وأراد أمنها وعقيدتها ودينها بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من كادنا فكد، اللهم من كادنا فكد، ومن مكر بنا فانصر به، ومن أراد خيانتنا فأمكن منه يا سميع الدعاء. اللهم انشر رحمتك وأمنك ودينك على بلادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.